ولما كانت الحلقة 85 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فسلمت أجمل سلام ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة لما خانها الحظ وفشلت حكاية الكنز، تنكرت لثلاث البنات اليتيمات، وقلبت لهن ظهر المجن، وخاشنتهن في الكلام، وطالبتهن بالعمل حتى يجدن الطعام والخبز من غير إدام، فكن يغزلن غزلهن، وبالدور تخرج واحدة منهن فتبيع الغزل لمن يشترونه وترجع إليهم بما يحتاجونه. فلما جاء على فاطمة الدور خرجت على الفور، ولكنها تأخرت في الرجوع إلى البيت كما أنها لم تحضر الزيت، ثم هي لم تحافظ على باقي النقود حتى تعود. وكادت تجن ريمة وأقبلت على فاطمة، فأنحت عليها بالملام ووجهت إليها قارص الكلام، وسألتها أختاها عما دهاها، فبدأت تحكي لهن ما أثارهن، وقد أقبلن عليها في فضول وهي تقول: انتوا بتسألوني دلوقت ليه اتأخرت وليه ما جبتيش الزيت وازاي حننور البيت وبقيت الفلوس راحت فين وكنتي مع مين؟ ده انا لو حكيت لكم اللي شفته وقلت لكم اللي سمعته مش هتصدقوني. ياه ليه؟ حصل ايه؟ انتي روحت فين وجيت منين وكنتي مع مين؟ هقول لكم وحدوا ربكم. لا اله الا الله. اذا عرف السبب بطل العجب. انا خدت الغزل وخرجت اشق الزحام. بعتيه بكام؟ زي ما كان بيبيعوا ابونا بنص كارونة. وجبتي الصوف بكام؟ بعشرة سحتوت. والعيش بكام؟ بخمسة سحتوت. يبقى ناقص خمسة سحتوت. ما انت لو تسيبين اتكلم يا خالتي. كملي يا اختي. بعد ما بعت الغزل واشتريت الصوف والعيش، مفيش، فضل معايا خمسة سحتوت، خدتهم ومشي. وقلت افوت على بتاع الزيت في سكتي وانا راجعة البيت. أيوة نعم. وانا ماشية كده بصيت لقيت درويش قاعد جنب الحيط، ساعة ما شافني حياني وابتسملي، ولقيته شاورلي وقال لي: ما شاء الله ما شاء الله، كان وردة جميلة في بستان. تعال يا حلوة، أما أشوف لك بختك واخد الكام سحتوت منك. يا ريت يا سيدنا الدرويش، يا ريت. وليه يا ريت؟ أصلي لازم أشتري الزيت عشان البيت. ما تشتريش يا حلوة، ما تشتريش. لا ما يمكنيش. ما تعرضيش. أرجوك ما تعطلنيش. أنت أصلك ما تعرفينيش. ما تأخذنيش، خليتك بعافية يا سيدنا الدرويش. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا يا حلوة ما تمشيش. أنت أصلك ما تعرفينيش، ويمكن لو تعرفيني وقلتلك اسمي. واسمك إيه يا عمي؟ أنا اسمي يا أبو فراج. أبو فراج. والدنيا ما تديش محتاج. تمام هو ده الكلام. حكاية بقى لها سنين ويام. لكن الكنز يا سيدنا الدرويش طلع مفيش. ما تكذبنيش، أنا قلت اللي فات قلتش ما يلاقيش. لكن انت ما قلتليش. ما قلتلكش ايه؟ ما قلتليش اسمك يا حلوة. ليه؟ انا اسمي فاطمة واخواتي كريمة وحليمة. عاشت لسامي. تعالي هنا قدامي. بعد ما عرفت اسمك انا هحسب لك نجمك. حط الخمسة سحتوت. ولا اشتريش الزيت اللي بيستنوه في البيت. ما تشتريش. وخالتي ريما ما تدقيش. طيب يا سيدنا الدرويش اتفضل. ادي الخمسة سحتوت. ويعلق وتفوت ما حد بيموت. خمسة سحتوت. يا مالك الملك والملكوت. السنبلة برج الحوت والحوت هيموت والموت موت. الباق بسبعة والسبعة تبعة والجيم بخمسة والخمسة لمسة. يا سمرجل يا همرجل يا ابن حوجل يا آصف ابن ميمون. بسر الكاف والنون وحق كلمتك فيكون. اسكن في جسمي واحمل اسمي. آمين. آمين. بس شوفي بقى يا بنتي صوتك بقى كده ليه يا عم؟ ده صوت الروح اللي لابسني. اصل الروح اللي لمستني لبستني. انا الوقت كشفك وشايفك وشايف بختك. انتوا تلات بنات اخوات. الكبيره كريم حينصفها الزمان ويجي لها بختها من ورا الحيطان. واختك التانيه الوسطانيه حليمه بالطن ولا بالعرض بختها تحت الارض. تحت الارض. وانت يا حلوه بقى هتشوفي يوم انشأ. لكن جمالك حينجيكي ويجيب لك بختك مش شبابيكي. مش شبابيك. بختك حيدور عليكي. بس انت هلا اشهد ان لا اله الا الله. الله. صوتك رجع لك تاني. اما فرقتني الروح اللي كانت لابساني والوقت بعد ما حسبت نجمك وقلتلك على بختك اقدر اصيبك. واللي من نصيبك لازم يصيبك. لكن يا الله عمي. لا مؤاخذة يا بنتي. انت فين يا سيدنا الدرويش؟ ما تخافيش ما تخافيش. انا مش شايفاك. هيجيلك من الشباك بختك اللي بيستناك. وربنا معاكي ربنا معاكي. ما بقتش مصدقه عنيا وانا ببص حواليا وما لاقيش الدرويش. ازاي اختفى الدرويش ما تعرفيش؟ وبعدين اخدت نفسي وجيت على البيت من غير زيت. عجيبه دي حكايه غريبه. انتوا بتصدقوا الكلام ده؟ الله احنا ما ناكلش من ده. اذا كانت يا خالتي. اسكتي انتي. درويش ايه وبخت ايه؟ قوليلي وديتي الفلوس فين وكنتي مع مين؟ مع مين يعني ايه؟ انت عايزه تقولي ايه؟ بنتي زيك تتاخر لغايه دلوقتي ليه؟ ما هي حكاية الدرويش هي. ايه ده كلام تقوليه؟ امال انا اتأخرت ليه؟ ده اللي انا بسأل عليه يا خالتي. اسكتي انتي. هو عشان الراجل ما مات يفلت عيار البنات؟ ايه الكلام اللي بتقولي ده يا خالتي؟ يا فضحتي يا فضحتي. انتي ليه بتعملي كده فينا بعد ما مات ابونا؟ ايوه ايوه يا بنت الهيها. ليه يا خالتي بتتحملي عليها؟ يعملوها ويطلعوا فيها كده يا خالتي. نعم يا اختي. ولسه اسكتي يا ام عين بكسة. ما كفايه بقى يا خالتي. انا عايز اعرف انا غلطت في ايه دلوقتي. برضو ما كان لكيش حق يا اختي. الزيت اللي كنا بنولع بيه الاناجيل عشان نغزل بالليل. اذا كان علي انا مستغنيه الليله دي قمر والبدر ظهر وانا احب السهر انا هطلع على السطح في ضوء القمر. وان كان علي انا حنام وام الفجريه. وانا يا حليمه. تعالي يا فاطمه. طيب انا طالعه على السطح يا خالتي. قومي اطلعي انت. وأنا يا خالتي ريما بكرة تعرفي إن أنا مظلومة. ردي يا معصوفة الرقبة. رقبة؟ هي غلبة. تعالي يا فاطمة، تعالي يا حليمة. بكرة هعرف وديتي الفلوس فين وكنتي مع مين. النهار له عينين. لوحدك يا فاطمة؟ فين كريمة؟ ما لقيتهاش على السطح يا حليمة. هي مش كانت طالعة تغزل في ضوء القمر؟ ما وجدت لهاش على السطح أي أثر. يا خبر، راحت فين واختفت ليه؟ ما تصحى بقى يا اللي اسمك مشكاه. ده غلب ايه اللي انا فيه؟ دي ريما هي صحيت من النوم. غراب البين والشوم. دلوقتي تسألنا عنك ريما وتعمل لنا غارة. طب اسكتي احسن ريما. انتوا قاعدين هنا بتعملوا ايه؟ ها؟ اهو اللي نبات فيه بنصبح فيه. هو ده الغزل اللي غزلتوه؟ لكن الله، ايه مالك يا خالتي ريما؟ امال فين كريمة؟ انتوا له ساكتين. كريمة فين؟ مش عارفين يا خالتي، مش عارفين. هي لسه ما نزلتش من فوق ولا ايه؟ قولي اللي تقولي. طب ما حدش طلع يشوفها ليه؟ طلعت لها فاطمة يا خالتي ريما. وما لقيتهاش؟ ما لقيتهاش. يا فضحتي يا فضحتي يا ملت بختي. طولي بالك يا خالتي. انتوا جرالكوا ايه؟ هتفضحونا في البلد ليه؟ يا خالتي، ده انتوا سبتكم نصيبة حرة. هو فيه بنت الباب برا؟ يمكن دي كريمة. كريمة؟ استنيت يا خالتي ريما. مين اللي بيخبط على الباب؟ افتحي يا فاطمة. هي كريمة. استني انت وهي، ده انا هخليها صبحية. ها؟ فتحت ريمة ودخلت كريمة وهي تحمل بضع تفاحات في يديها، واقبلت على اختيها والانفعال باد عليها، ونظرت ريمة إلى كريمة وإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 85 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.